الله كلها النهارده، ناخد جزء النهارده وجزء الخميس الجاي او الخميس الجاي ان شاء الله. طيب احنا كنا بنتكلم عن التبني، كنا بنتكلم عن التبني وكيف ابطله الاسلام، كنا بنتكلم عن معلش انا هصل هما خارجين وكده فسيبوهم يعني. كنا بنتكلم عن حكيم ابن حزام ابن خويلد الاسدي اللي هو كانت عمته مين؟ السيده خديجه بنت خويلد، وهو الذي يعرف في السيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فلم يعجبه ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له وقال يعني هذا قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا حكيم إن هذه الدنيا خضرة حلوة فلا تستشرفها، تستشرف سؤالها أو فيما معناه، إنه يعني ما يسألهاش إلا بطيب نفس، يعني ما يسألش الدنيا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله، يعني ولا أسأل منك أنت كمان، يعني ولا أطلب منك، قال ولا أنا. فعاش حكيم بن حزام حتى بلغ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فعندما كان يوزع سيدنا عمر بن الخطاب العطايا من الفتوحات الاسلاميه على المسلمين كان يأبى ان ياخذ اي شيء منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم له زي. المهم حكيم بن حزام دوت كان ابن اخو السيده خديجه، فالسيده خديجه طلبت منه، وهو الكلام ده طبعا قبل الاسلام، طلبت منه ان ياتي لها بفتى عبد ظريف كويس مؤدب كده، فأتى لها في سفرة من الأسفار بزيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه للسيدة خديجة وقال لها إن أعجبك اتركيه وإن لم يكن لك فيه مأرب فإيه أخذه أنا يعني. فيعني السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها عجبها وقالت له لا يعني اتركه. فلما تزوجت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مرافق وملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته من قبل البعثة، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه أنه نبي ورسول كان ملاصق وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل يا أخوات عندنا بيقول إيه، قدم السبت، إن قدم السبت لا الحد قدامه. من كثرة ملاصقته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو سيدنا زيد. غير كده بقى كمان في بعض العلماء قالوا إيه، قالوا لا ده كمان ذكر اسمه في القرآن من باب ايه بقى، جبر الخواطر ليه، لانه لما حرم التبني سحب منه اسم زيد بن محمد واصبح زيد بن حارثة، فكأنه الله سبحانه وتعالى بيجبر خاطره فوضع اسمه مش بس ابن محمد ولكن في القرآن سبحان الله. وفي احد السفرات تعرف والده عليه على زيد فعرفه، فذهب هو وأخوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن هذا ابننا، ده ابننا ونريد أن يعني يكون حر ونأخذه معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا هقول لكم حاجة أحسن من كده، إحنا نخيره ونشوف هو يختار مين، لو اختار إن هو يروح معاكم ماشي أنا موافق، ولو اختار إن هو يبقى عندي موافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تريد، ماذا تقول؟ فقال هذا أبي وأخي وعمي، ولكن إني لن أترك هذا الرجل ما حييت، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبرضه ده كان قبل البعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهم لسه قاعدين أشهد الله أني أعتقته لله، دي أول حاجة، ثم إنه زيد ابن محمد، فأطلق عليه زيد ابن محمد، فمن هنا أتى التبني. بعد كده النبي او يعني كانت حديثه النبي التبني. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما جعل الله للرجل في قلبين من جوف، في جوفه، ما ينفعش يبقى مش ابنك وتقول عليه ان هو ابنك، ما ينفعش. طيب لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن الزهار بعد كده بيتكلم عن التبني، ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لابائهم، طالما ابوه موجود يبقى اسمه زيد بن فلان، خلاص كده. طب لو ابوه مش معروف يعني لقيت مثلا، تمام، اخوانكم في الدين يتسمى باي اسم من اسماء الايه المسلمين يعني، فاخوانكم في الدين ومواليكم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه اولى بالمؤمنين من انفسهم، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد علم بعلمه المحيط ان لن يكون هناك اشفق ولا أرحم على الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. يعني إيه أولى بنا من أنفسنا؟ يعني لما يقول لنا على حاجة إحنا ما نقدمش هوانا على هوى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال لك كمان في تفسير هذه الآية بعض العلماء قالوا إيه؟ الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ولقى اليهود بيصوموا عاشوراء قال إيه؟ نحن أولى بموسى منهم. خلاص كده؟ يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب دي ده شق الآية اللي باقي وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم أمهاتهم يعني؟ يعني محرمين عليهم؟ لا. تحريم إيه شكله؟ آه تحريم إن هم ما ينفعش حد يتجوزهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل ينفع إن هم يعني خلاص بقى ولاد المسلمين أولادي فاطلع أقعد معهم عادي كده؟ لا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما رأت في المنام أن هناك ثلاثة أقمار تنزل في حجرها، فلما قصت المنام والرؤية على سيدنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يرد عليها. فعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها قال لها أبوها أبو بكر هذا أول قمر يا عائشة. وبعدين سيدنا أبو بكر، وبعدين لما سيدنا عمر دفن جعلت جدار حاجز بينها وبين جسد سيدنا عمر وهو ميت. فعشان اللي بيقولك ايه لا ده اصل هم امهات المؤمنين، فامهاتنا يعني امهاتنا امهاتنا في التوقير والاحترام، ولانهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فلا يجوز لاحد ان يتزوجهن بعده صلى الله عليه وسلم. وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض. هذه الآية نسخت ما كان عليه المهاجرين والأنصار عندما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل مهاجر لكل أنصاري أخوه من المهاجرين. فلما كان الأنصاري لو مات مثلا مين اللي يورثه؟ أخوه المهاجر ده. لما تحسنت الأحوال والمهاجرين اغتنوا وبقى حالهم مش زي الأول، مش فقراء زي الأول، أبطل، يعني بمعنى أصح هناك تشريع يكون لسبب، عندما يزول السبب ينسخ التشريع. فاهمين يا أخوات؟ زال سبب الفقر نسخ. يعني إيه نسخ؟ تغير التشريع، اتحول بقى إيه التشريع؟ لا محدش يورث غير اللي إيه؟ اللي من نسبك. فهنا بيقولك بقى إيه؟ هنا النسب ها جب السبب. يعني خلاص النسب هو اللي قدم على السبب. السبب اللي هو إيه؟ كان إيه؟ كان الفقر وكان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بعد كده كل واحد بقى له بيته وبتاع، فخلاص الموضوع انتهى، فما بقاش لينا حاجة ان هم يورثوا فيه اخواني. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ما حدش يورثني غير اللي من ايه؟ غير اللي من صلبي في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. خلاص إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا طب بس اخويا في الله دوت انا حاسس ان هو يعني ليه برضو عندي حاجه، يعني هو المفروض ما يورث مني بس دي عندي حاجه. ماشي، ما انت ممكن بقى تديله في حياتك او توصله بايه؟ بوصيه. يبقى دي الا ان تفعلوا الى اوليائكم، يعني اقرانكم اصدقائكم احبابكم اخوانكم معروفه، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني ده كان عند الله سبحانه وتعالى خلاص الى اجل موسى. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هنا مين دول؟ مين الرسل دول؟ قولوا العزم من الرسل. ذكروا فين تاني؟ في سورة إيه اللي لسه واخدينها؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يبقى في الشورى. تمام كده؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. قال لك إيه هو ميثاق النبيين ده؟ إيه الميثاق اللي أخذ على النبيين؟ قال لك أول حاجة توحيد الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إليه. يبقى أول حاجة إيه؟ توحيد الله ودعوة الناس إليه. اثنين، المجاهدة في تبليغ الدعوة. ثلاثة، نصح أقوامهم. أربعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا لحق بهم. يبقى الميثاق على النبيين إيه؟ أربع حاجات. واحد، التوحيد والدعوة إليه. اثنين، المجاهدة في تبليغ الدعوة. ثلاثة، نصح هؤلاء الأقوام. أربعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا لحق به. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله من وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ولا لا لا لا مش دي اللي هي: لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في سورة آل عمران أنا بقول خلاص كده. هنا بقى هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بقال ميثاقهم ومنك. في سورة الشورى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ليه هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قدم نوح؟ ليه بقى؟ قال لك إيه بقى؟ قال لك هنا لأن نوح هناك لأن المقام عن التشريع أي عن الإسلام بالمجمل. فلما اتكلمنا عن الدين قدمنا سيدنا نوح لأن سيدنا نوح أول إيه؟ رسول من أولي العزم. لما اتكلمنا عن الأنبياء كأشخاص قدمنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو أشرف الأنبياء. فاهمين أخوات الفرق؟ طيب، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هنبدأ بقى نتكلم عن اسم السورة اللي هي إيه؟ غزوة الأحزاب. في بس نقطة واحدة، لما الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن عن مثلا قوم بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن النصارى، عن اليهود، عن كذا عن كذا عن كذا، والقرآن ده كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيبلغ للصحابة، فهم كانوا بيسمعوا عن ناس شافوهم ولا ما شافوهمش؟ ما شافوهمش، ناس ما شافوهمش. طب لما القرآن بقى يبلغ الصحابة عن حاجة هم كانوا فيها، يعني خلي بالك معايا من الموضوع، يعني دلوقتي هم لسه مخلصين مثلا غزوة الأحزاب، بعد كده نزلت لهم كلام عن غزوة الأحزاب، طب ما هم عايشوها. يعني مثلا انا لما اكون معاكم مثلا النهارده في الحلقه كده ولما اروح اقعد اقول لكم ايه فاكرين في الحلقه حصل كذا وكذا وكذا، تقول لنا الله، طب انت بتقول لنا ليه؟ ما احنا اصلا كنا فين؟ كنا في الحلقه، طب بتقول لنا ليه يعني؟ ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. لا، الله سبحانه وتعالى عندما يخبر في القران بهذا الخبر اللي هم عايشوه، اولا لتقييم الحدث، انتوا كانت سلوكياتكم فيه صح ولا غلط، عملتوا ايه وهكذا. تاني حاجه بشيء هم لم يعلموه وهو ما في الصدور، حاجة انتوا ما شفتوهاش دي فين، وهو يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى ايه: غزوة الاحزاب انتوا عشتوها، بس تعالوا بقى ايه نشوف ايه اللي جرى كده في غزوة الاحزاب. انا عايزاك بس تتخيلي يعني نفسيات الصحابة وهم بيسمعوا الكلام ده وهم اصلا كانوا في الغزو. لذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم اخوات كان خط بجلل، لان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، اللي كان بقى بيقعد يقول لهم بقى الوحي ده بينزل بايه بقى، انتوا عملتوا كذا ومفروض كنتوا تعملوا كذا، ولا ما كانش ينفع تقتلوا بالشكل ده، وما كانش ينفع تحبوا الدنيا في الحته دي وهكذا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. اول حاجه لما تيجي تحكي مثلا عن حدث او قصه، يا دي كانت نعمه كبيره جدا علينا انه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى الاول بيذكرهم بايه؟ بنعمه. اذكروا نعمه الله عليكم. ايه هي النعمه يا رب؟ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا